بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا 15 في سلسلة شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس 15 ما يزال موصولا بما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الأول في قسم دلالات الألفاظ، ودرسنا الليلة سنتناول فيه المعربة والكناية والتعريض والحديث عن معاني الحروف، وهو خاتمة لما سيشرع فيه المصنف رحمه الله بعد من الحديث عن الدلالات التي تتعلق بالتكليف الأمر والنهي وما يلحق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر. المعرب المقصود به تلك الألفاظ غير العربية التي دخلت إلى لسان العرب، فهي ألفاظ أعجمية الأصل استعملتها العرب في لغتها تسمى المعربة، يعني الذي أجرت عليه العرب أسلوبها في الكلام فأصبح ليس عربيا بل معربا، يعني منتقلا للغة غير العربية إلى العربية وجرى على لسان العرب. ولا يقال فيه ألفاظ أعجمية، لأن العرب لما نقلته إلى لسانها أجرت عليه بعض قوانينها في الألفاظ في الحروف في الأصوات، وبالتالي فليس أعجميا صرفا كما هو في لسان الأعاجم أرباب اللغة التي جاءت منها تلك الألفاظ، وليس هو عربيا نشأ يقال له معرب. هذا تعريف المعرب كما قال المصنف رحمه الله لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، إذا هو يخطب استعملته العرب في معنى وضع في غير لغة العرب، نقلته العرب من تلك اللغة إلى لغتهم وأتت به. واستثنى المصنف من هذا التعريف الأعلام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وأمثالها، فإنها باتفاق ألفاظ أعجمية معربة وقعت في القرآن، أو ألفاظ عربية، ألفاظ أعجمية معربة وقعت في القرآن. فاستثناء المصنف في قوله لفظ غير علم يفهم منه أن استثناءه يشعر بأن الأسماء الأعجمية ليست من قبيل المعرب، لأنه أخرجها من التعريف، فقال له لو قال لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم سيشمل الأسماء الأعجمية أو لا يشملها؟ يشملها. ولهذا قال بعض الشراح كان الأولى به أن يورد الاستثناء بعد قوله وليس في القرآن، كان ينبغي أن يقول هناك إلا العلم أو غير العلم فإنه واقع في القرآن. والمحصلة من هذا أن هذا المذهب الذي نصره المصنف ونسبه إلى الشافعي وابن جرير والأكثر كما قال هنا، أن ما في القرآن من ألفاظ ليس إلا عربية، وبالتالي فلا يصح أن يوصف في القرآن لفظ بأنه معرب إلا ما كان من قبيل الأعلام في أسماء الأنبياء عليهم السلام وغيرهم، فإنها ألفاظ معربة، وأسماؤهم التي كانوا يعرفون بها وكانت أعلاما لهم جاءت في القرآن كما هي في لغتهم، فهذا هو المعرب لا غير في كتاب الله من الألفاظ الأعجمية. وهذا المذهب الذي نصره المصنف رحمه الله يأتي استنادا إلى عدد من الآيات التي فيها التصريح بأن القرآن عربي: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا في جملة من النصوص الشرعية الدالة التي على أن القرآن عربي. والمذهب الآخر يقول إن في القرآن ألفاظا معربة، وبعضهم يوصلها إلى نحو 30 لفظة وأكثر، ويضربون أمثلة لهذا بمشكات وسندس واستبرق وناشئة وأمثالها. وهذه الألفاظ الواردة التي يعزى بعضها إلى الحبشية وبعضها إلى الفارسية وغيرها هي من الألفاظ الواردة في القرآن. وأصحاب المذهب الأول يقولون ليست أعجمية، بل هي من الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية وغيرها، ونسبتها إلى اللغة الأعجمية ليس بأولى من نسبتها إلى العربية، بل هي مما اشترك بين اللغات في استعماله ولا يصح نسبته، اتساقا مع دلالات النصوص في أن القرآن عربي. وأصحاب المذهب الثاني يقولون لا حرج فيه، وورود هذه الألفاظ بعد تعريبها على لسان العربي يجعل لها حكم اللفظ العربي، فلم نخرج عن قوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، والمقصود قرآنا عربيا بلسان العرب أو ما أجرته العرب على لسانها فإنه في حكم لغتهم. وبالتالي يظهر لك أن الخلاف ليس بالشيء الكبير. والأهم من هذا أنه ليس بالخلاف المثمر خلافا فروعيا فقهيا، وإراده هاهنا ليس من ورائه كبير فائدة في هذا الفن على وجه الخصوص. الشافعي رحمه الله يعد في أوائل من أكد على مسألة عربية الوحي قرآنا وسنة، وفي الرسالة أوسع رحمه الله تعالى مساحة كبيرة للتنصيص على أهمية العناية بلغة العرب باعتبارها مفتاح الفهم لنصوص القرآن والسنة، وأنه لا يروم أحد إدراكا وفهما واستدلالا واستنطاقا للحكم من النصوص الشرعية على نحو صحيح محكم إلا بإحكام اللسان. وهذا تأسيس قديم سبق إليه الشافعي رحمه الله، وأورد فيه عددا كبيرا من الحجج والاستدلالات، ولا يزال الحقيقة إلى اليوم في أقوى ما كتب عن هذه القضية هي كتابات الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة على وجه الخصوص وفي غيرها من مصنفاته. ومن هنا فإنه ينتصر لمذهبه رحمه الله بأن القرآن عربي كله وليس فيه شيء مما سوى العربية، وذلك كثير في كلامه نحو قوله رحمه الله ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله نزل بلسان العرب، في عبارات له كثيرة تفهم هذا المعنى. نعم. مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز، أو حقيقة ومجاز باعتبارين، والأمران منتفيان قبل الاستعمال، ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا. المخاطب. ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا، ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام، ثم اللغوي. وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي، وفي النفي الغزالي مجمل والآمدي اللغوي. هذه مسألة فيها شيء من المنهج الذي يسلكه الفقيه والأصولي في التعامل بين الحقائق إذا اعتراها تعارض. تقدم بك في مجلس الليلة الماضية تفصيل كبير لمسألة التعارض بين هذه الدلالات وكيف يقدم بعضها على بعض. هنا أورد مسألة هي طرف من ذلك الباب الذي فيه منهجية التعامل عند تعارض هذه الدلالات، فانظر كيف قسمها. قال رحمه الله: اللفظ إما حقيقة يعني فقط، أو مجاز فقط. فإذا جاءت لفظة أسد وأريد بها من خلال السياق الحيوان المفترس فهو لفظ في حقيقته فقط ولا يراد به المجاز، وإذا أريد به الرجل الشجاع وجاء في سياق الكلام ما يعرف به هذا القصد فإنه في هذا السياق مجاز فقط. فاللفظ إما حقيقة فقط وإما مجاز فقط. والاحتمال الثالث قال أن يكون حقيقة مجازا باعتبارين، يعني أن يكون حقيقة باعتبار مجازا باعتبار. فإذا قيل لك مثلا الألفاظ الشرعية الصلاة فتقول في اللغة لها دلالة وفي الشرع لها دلالة، فهذا اللفظ حقيقة مجاز باعتبار هذا، إذا اعتبرنا الحقيقة الشرعية مجازا لغويا لمن لا يسلم بقسم الحقيقة الشرعية كما مر بكم في مجلس الليلة الماضية. وقل مثل ذلك في سائر النصوص الشرعية. مثلها أيضا لفظة دابة، فإذا أطلقت فإن لها أيضا إطلاقان، فإذا أردت اللفظ الحقيقي فإنها كل ما يدب ويستخدم حتى في الإنسان لأنه مما يدب على الأرض، وصرف هذا المعنى في العرف الدارج إلى الحيوانات والبهائم خاصة فإن هذا نوع أيضا من الدلالات، فيمكن أن يكون اللفظ واحدا وله دلالتان حقيقة ومجاز، لكن ليس باعتبار واحد بل باعتبارين مختلفين. هذا التقسيم معلوم لكنه ساقه تقدمة لما سيقول. إذن قال اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين، هذه مقدمة. الثانية يقول الأمران منتفيان قبل الاستعمال، يعني قبل أن يستعمل اللفظ لا يوصف بحقيقة ولا بمجاز، فمتى يوصف اللفظ؟ قال بعد الاستعمال. وليس لفظ في اللغة مما تتكلم به العرب اليوم تقول إنه لم يستعمل ولا يعرف أحقيقة هو أو مجاز، لكن ماذا لو حدثت لفظة لن تستطيع وصفها بحقيقة أو مجاز إلا بعد الاستعمال؟ لما؟ لأن تعريف الحقيقة والمجاز مبني على الاستعمال، تقول لفظ مستعمل فيما وضع له أولا أو ابتداء، اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا، فعود التصنيف والتقسيم بين حقيقة ومجاز ومرده إلى أي شيء؟ إلى الاستعمال. أيضا هذه مقدمة معلومة. إذا فهمت المقدمتين أن اللفظ لا يوصف بحقيقة ولا مجاز قبل الاستعمال، وفهمت أيضا أنه إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا وإما أن يكون حقيقة مجازا باعتبارين مختلفين، قال رحمه الله فيما هو مهم في المسألة الآتية، قال ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب أبدا، اللفظ محمول على عرف المخاطب أبدا، فإن كان المخاطب الشارع فعلى أي عرف ستحمل اللفظ؟ على عرف الشارع في الحقيقة الشرعية، وإن كان المخاطب من أهل اللغة فتكون الدلالة والمعنى المقصود به لغوية، وإن كان المخاطب من أهل العرف يعني يتحدث بمصطلح هو من أربابه فالمعنى على ما يقصده المتكلم، فمرد ذلك إلى العرف عفوا فمرد ذلك إلى مصطلح المخاطب يعني المتكلم. وضرب لهذا مثال مر بكم غير ما مر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي الأمر بالصلاة، هل هي الصلاة المعلومة العبادة المشروعة فيقوم وينصرف للصلاة إذا ما قدم له طعام في ضيافته وهو صائم، أو المقصود المعنى اللغوي وهو الدعاء يعني فلينصرف عن الطعام ببذل دعاء لصاحب الضيافة يكون تورية وتعريضا وإشعارا بأنه ليس مفطرا حتى يأكل، بارك الله لك جزاك الله خيرا ونحو هذا. هذا إذا طبقت عليه القاعدة فتقول تحمل الحقيقة أو يحمل اللفظ على ما على عرف المخاطب، فإذا وجدت في النصوص الشرعية لفظة الصلاة فإذن هي الصلاة العبادة المشروعة ويكون هذا هو الأصل. وإذا أجريته على هذا الظاهر قلت إن السنة في حق الصائم إذا كان في ضيافة أحد فبذل له طعاما أو شرابا ولا يحتاج أن يقول له إني صائم أن يقوم فيركع ركعتين أو يصلي صلاة ويكون بهذا ممتثلا، وقال الآخرون بل هو الدعاء، فأنت بين حقيقة شرعية ولغوية على مقتضى القاعدة أي الأمرين سيكون مقدما؟ الشرعية، وكان هذا هو الراجح لولا أنه جاء في ألفاظ الأحاديث الأخرى في السنن وغيرها قال وإن كان مفطرا وإن كان صائما فليدعو، ففهمنا أن لفظة الصلاة التي جاءت في بعض الطرق المراد بها المعنى اللغوي. يعني لو لم ترد الرواية الأخرى بقوله فليدعو لكان القول بأن فليصلي بمعنى الصلاة الشرعية لكان قولا وجيها على مقتضى هذه القاعدة. وقس عليها أمثالها فيما تأتي به النصوص، فإن النصوص الشرعية يحمل عليها المعنى، تحمل على المعنى الشرعي. ومن ذلك اختلفوا في قوله مثلا سبحانه وتعالى المسجد الحرام، ما المراد به؟ هو المسجد، مسجد الكعبة، أو حدود الحرم، أو مكة؟ هذا كله جاء مستعملا في عدة مواضع، وفي كل موضع له دلالة مختلفة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبناء عليه فبأي شيء سيفسر قوله صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه؟ هل هو مسجد الكعبة المحيط بها، أم هو مساجد الحرم في حدود مكة، أم مكة حرما وحلا؟ كل هذا مبني لأنك تنصرف إلى المسجد الحرام له حقيقة شرعية. فتجد أحيانا في مثل مسألة المسجد الحرام أنه جاء في في في في النصوص الشرعية بمعاني مختلفة، فيحمل على أولى المعاني بها أو أقربها إليها أو أكثرها استعمالا. وهكذا تجري القاعدة في تفسير الحقائق والألفاظ وفق السياق التي جاءت فيه. قال رحمه الله: ثم هو يعني اللفظ محمول على عرف المخاطب أبدا. ففي الشرعي، الشرعي يحمل على العرف الشرعي يعني على الحقيقة الشرعية، قال لأنه عرفه. ثم العرفي العام، يعني متى لم يتيسر أو كان في غير النصوص الشرعية وجاء لفظ، فلو وجدنا كلاما لشخص كتب وصية أو كتب إقرارا أو كتب كتابا وذكر فيه لفظا ما، ذكر لفظة صيام، وجدنا كتابا لأديب وكتب فيها مقطوعة أو مقامة أو قصيدة أو كتب فيها شيئا من نثر الكلام وبليغه وضمنه شيئا من فنون البلاغة استعارة وجناسا وتشبيها ونحو هذا، ثم جاءت ألفاظ لها دلالات شرعية، أورد لفظة صلاة لكن ما أراد بها الصلاة، يعني السامع والقارئ يفهم أنه لا يريد العبادة المعروفة، أورد لفظة صيام وأراد بها مطلق الإمساك، أورد لفظة حج وأراد بها القصد والتوجه، فعندئذ لم يضطرب الأمر ونقول كيف قال كذا وصنع كذا، كيف استعمل اللفظ، أنت لست أمام نص شرعي حتى تحمل فيه اللفظ على الحقيقة الشرعية. فقال رحمه الله: ثم العرفي العام ثم اللغوي. قال الغزالي والآمدي: في اللفظ إذا كان له معنى لغوي ومعنى شرعي، وترددت في حمله على أي المعنيين؟ قال الغزالي والآمدي: في الإثبات، يعني إذا كان النص إثباتا حملناه على المعنى الشرعي على القاعدة التي ساقها المصنف قبل قليل. هذا مذهب الغزالي والآمدي يخالف ما قرر المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال: طالما جاء اللفظ في نص شرعي فيحمل على الحقيقة الشرعية. الغزالي فصل والآمدي وكذلك اتفقا على أن اللفظ إن جاء في نص شرعي في إثبات فيحمل على المعنى الشرعي، وإن كان في نفي قال الغزالي مجمل وقال الآمدي يحمل على الحقيقة اللغوية. مثال: كان عليه الصلاة والسلام ربما مر ببعض نسائه فسأل: هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا لا قال: فإني إذن صائم. استخدم صائم، ماذا يقصد بقوله صائم هنا، اللغوي أو الشرعي؟ الصيام الشرعي على القاعدة الأولى، هذا لفظ شرعي فيحمل على عرف المخاطب، وعلى مذهب الغزالي أيضا هذا لفظ له معنيان شرعي ولغوي والسياق إثبات، إذن فالمعنى المقصود شرعي، وكذلك الآمدي. إذن اللفظ الشرعي وإن جاء في سياق إثبات فلا إشكال بين الجميع أنه يحمل على المعنى الشرعي. الخلاف وقع في النفي، قال: وإن كان في النفي فالغزالي مجمل والآمدي اللغوي، يعني يحمل على المعنى اللغوي. لما ينهى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر ويوم الفطر، هذا النهي أو النفي عن صيام، لا صيام لا صلاة لا نكاح، هذه حقائق دخلت في سياق نفي. على مذهب الغزالي هذا مجمل. ما المجمل؟ الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى بيان. لما؟ قال لأنه تردد بين أن يحمل على المعنى اللغوي وبين أن يحمل على المعنى الشرعي فوقعنا في إجمال. والآمدي يقول يحمل على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي. السؤال لماذا صار كل منهما إلى أن النفي إذا دخل على الأسماء الشرعية لا يحمل على معناه الشرعي؟ قالوا لأنه متعذر. كيف الشريعة تنفي اسما شرعيا؟ لا صلاة، لا صيام، هذه عبادات شرعية، فكيف ينفيها الشرع إذا أردت المعنى الشرعي؟ هذا منشأ الإشكال عندهم، أن هذا مصطلح شرعي فلا يتوجه أن يصرف فيه المعنى في النفي إلى الشريعة، وإلا صار هذا تناقضا، فتأمر الشريعة وتنهى. أنا أعرف أنك ستقول لكن الذي نهت عنه الشريعة هنا ليس هو الذي أمرت به في الصلاة وفي الصيام. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لكن هم يتكلمون على أصل المسألة، وكيف أنك تحمل في سياق ما لفظا شرعيا على دلالة النفي فتنفي المعنى الشرعي ونفيه في سياق المصطلح الشرعي والحقيقة الشرعية. فصار الآمدي إلى حمله على المعنى اللغوي، وصار الغزالي للقول بالإجمال. وهذا باب واسع وله تفصيل كبير بين الأصوليين في الموقف من التعامل مع ما يسمونه الأسماء الشرعية المنفية، لا صلاة، لا صيام، لا نكاح. ما العمل في هذا؟ ولهم فيها مذاهب، وهي من دقائق المسائل في علم الأصول، كيف السبيل إلى تسليط هذا النفي على تلك الأسماء، ثم على حملها عليها تحتاج إلى تقدير. لا صلاة ومتعلق النفي في تتمة الجملة هنا يحتاج إلى تقدير، فهل المنفي الوجود وهو المعنى الحقيقي، أو المنفي الصحة والإجزاء وهو معنى مجازي، أو المنفي الكمال وهو أيضا معنى مجازي، وبناء عليه رتبت المسائل. فكيف يفهم هذا النفي الذي توجه على الأسماء الشرعية؟ فهذا باب ما أراد المصنف الآن الإتيان به هنا، لكنه لما كان يتكلم على حقيقة ومصطلح شرعي إذا جاء في السياق يحمل، ناسب أن يذكرها هنا، أن تنتبه إلى أن بعض الأصوليين يرى أن المصطلحات الشرعية وإن جاءت في سياق شرعي لا تحمل على الحقيقة الشرعية. متى؟ في النفي. ما مذهبه، ما تفصيلهم، هذا ليس موضعه، لكنه من الجيد أن تفهم هنا أن حملها لا يتأتى عند هؤلاء على المعنى الشرعي، ولهم في هذا تفصيل ومذهب سيأتي بيانه. من قال إنها مجملة، قال لا صلاة لا صيام مثل هذا النفي أو النهي في الأسماء الشرعية يحمل على إجمال يأتي بيانه ويحتاج إلى نصوص أخرى. نحن لما نقرر مثل هذا من باب أن تكون ربط المسائل ببعضها مستوعبا في موضعه، ثم يأتي بيانه في موضع آخر على وجه التفصيل، مع أن الجواب في الإجمال في مذهب الآمدي أو في مذهب الغزالي أن تعذر المعنى الشرعي هنا ليس كما قرراه، بل المعنى الشرعي هنا متأتٍ، وأن لا صلاة أو لا صيام المقصود به نوع من الصيام ويوصف بأنه غير شرعي. فهل هذا تناقض؟ أقول صيام غير شرعي، صلاة غير شرعية، هم يفسرون هذا تناقضا، لأن صلاة مصطلح شرعي فكأنك تقول شرعي غير شرعي، والجمهور يقولون بل صلاة غير شرعية وصوم غير شرعي، كما يقولون صوم صحيح وصوم فاسد، وصلاة صحيحة وصلاة فاسدة أو باطلة. على كل هذا هو مسلك الجمهور وهو الصواب، وقد قدم به المصنف لما قال ابتداء ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا. إيش يعني يقصد بأبدا؟ إثباتا ونفيا. ففي الشرعي الشرعي لأنه عرفه، ثم ختم بمذهب الغزالي والآمدي في هذا الباب. لما قال المصنف هنا وهو يعرض مذهب الإمامين، قال في الإثبات الشرعي وفي النفي، عبارة الغزالي والآمدي يقولون النهي، يقول وعدل عنه المصنفون رحمه الله من أجل أن يكون النفي مقابلا للإثبات الذي ذكره، هو من باب استبدال لفظ بما يكون سياقه أظهر في بيان التقسيم. نعم. وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال، ثالثها المختار مجمل وثبوت حكم لحظة، هذه مسألة أخرى. في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال، تقدم بك في المجلس الماضي في التعارض أيهما المقدم، الحقيقة أم المجاز؟ باتفاق أن أولى المراتب وأقواها الحقيقة لأنها الأصل وما عداها خلاف الأصل. هنا سيعرض لجزء من تفاصيل هذا الترتيب، وفيه أن المجاز قد يكون أقوى من الحقيقة. قال: في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، نريد أن نفهم كيف هي حقيقة ثم نصفها بأنها مرجوحة. إذا كان دائما الأصل هو الحقيقة فلها الرجحان، فكيف أتصور أن حقيقة والأصل أن تكون راجحة أصفها الآن في صورة من الصور بأنها مرجوحة؟ قال: نعم، إذا غلب المجاز وشاع استعماله فهجرت الحقيقة وماتت أو ضعفت وقل استعمالها. وهذا ممكن. خذ مثالا، لو قال قائل يحلف، قال: والله لا أشرب من هذا النهر. حقيقة الشرب، حقيقة الشرب هو تناول المشروب بالفم، فإذا قال لا أشرب من هذا النهر فحقيقة سيحنث في صورة واحدة، إذا نزل برأسه فتجرع الماء بفمه مباشرة كما يفعل الرعاة إذا وردوا السقيا، هذا هو المعنى الحقيقي، ولن يحنث إلا إذا فعل هكذا. بينما لو أخذ الماء في كأس وإناء أو اغترف بيده فشرب، يقول: ما شربت من النهر بل شربت من الكوب، شربت من الكأس، شربت من كفي. هذا المعنى مجازي. لكن ماذا تلحظ؟ أن الحقيقة ها هنا التي هي تناول الماء بالفم مباشرة وشربه به هي حقيقة مرجوحة. هنا مرجوحة، ليش نقول مرجوحة؟ لأنه يمكن فعلها، ليست متعذرة، لكن مرجوحة يعني أصبح استعمالها وتواردها إلى الذهن أيضا قليلا، ومع ذلك فهذه صورة لمجاز يعتبر راجحا. فأنا لو قال قائل: وأنت فقيه درست تعارض الحقيقة والمجاز، وقال لا أشرب، حلف لا يشرب من الماء فشرب من كأس، فقال واحد: عليك الكفارة، حنثت، وقال الآخر لا، فهمت هذا التقسيم، عرفت أن هذا الذي فعله وإن كان مجازا لكن قدمناه هنا في الصورة لأنه راجح على حقيقة مرجوحة. قالوا: وقد تكون الحقيقة متعذرة، مثل ما قال، لو قال: والله لا آكل من هذه النخلة، وليس المقصود أبدا أكل خشبها ولا سعف نخلها، ما المقصود؟ تمرها، فلن يحنث إلا إذا أكل التمر، وعندئذ هنا الحقيقة متعذرة، وأصبح المجاز هنا هو المقصود والمتبادر من هذا اللفظ، فأصبح هو المقصود في الكلام. إذن إذا هجرت الحقيقة تماما وتعذر استعمالها فالمجاز هو المعمول به، وحكى بعضهم في مثل هذا الإجماع. ولا تظن أن هذا يناقض القاعدة أن قلنا الحقيقة دائما هي الأصل، فإذا تعذرت أو هجرت وماتت فلا يمكن استعمالها. كلفظة الغائط حقيقتها في لفظ هجر، وأصبح الاستعمال المجازي هو الشائع المستعمل، وأصبح الغائط الذي يقصد به الفضلة الخارجة من الإنسان النجاسة هي المقصودة، مع أنها معنى مجازي. والمعنى الحقيقي الذي هو الموضع المنخفض المطمئن من الأرض هجر. وهكذا، فهذه قاعدة تبين ما الموقف إذا تعارض في لفظ واحد أو تنازعه وتجاذبه معنيان، أحدهما حقيقة مرجوحة والآخر مجاز راجح. قال: أقوال، ثالثها المختار أنه مجمل. هذا الذي رجح السبكي. لما قال ثالثها، إذن فالقول الأول حمله على الحقيقة وهي مرجوحة، لما؟ قال: لأن هي الأصل، وإن كانت ضعيفة مهجورة هي الأصل، ما عدا الصورة التي حكينا فيها الإجماع إذا هجرت الحقيقة وماتت. طيب، والمذهب الثاني المجاز، لما؟ قال لأنه راجح لغلبة استعماله فقدم، ولا يعارض هذا أصل القاعدة. الذي رجحه السبكي قال وهو المختار إنه مجمل. لما الإجمال؟ قال لأن كل من الطرفين قد نال وجها من الرجحان يتعذر به تقديمه على صاحبه. فما وجه رجحان الحقيقة؟ أنها الأصل. وما وجه رجحان المجاز؟ غلبته وترجيحه في هذا الموضع. فتجاذب اللفظ أمران فيبقى الإجمال، إذن يحتاج إلى بيان ويتوقف فهمه على غيره. هذه المذاهب التي ساق المصنف فيما فهمتها كذا ابتداء يتكلمون على راجح ومرجوح، ويصفون المجاز بأنه راجح والحقيقة بأنها مرجوحة. ما عدا ذلك فالأصل دوما مع الحقيقة. طيب، فإذا تساوت الحقيقة والمجاز في الإطلاق فالغلبة للحقيقة، يعني نحن نتكلم على حقيقة ضعيفة مرجوحة مع مجاز، ووجدت في الأقوال من يقويها على ضعفها ويرجحها، فمن باب أولى إذا تساوت الحقيقة والمجاز يعني في الاستعمال ودورانها على الألسنة فإن الغلبة لها، لأنها الأصل الحقيقة مقدمة، وإذا كانت أقوى فهي من باب أولى كذلك. يقول القرافي رحمه الله هذه المسألة مرجعها إلى الحنفية، يعني هم أول من فصل مثل هذا النوع في التقسيم. قال وقد سألتهم عنها ورأيتها مسطورة في كتبهم، ثم ساق رحمه الله تقسيمها عنده، فكان مما قال قالوا إن كان المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة، ماذا يقدم؟ الحقيقة إجماعا. إذا كان المجاز مرجوحا ولا يفهم إلا بقرينة فالأصل أنه يحمل على الحقيقة. قال فإن غلب استعماله يعني المجاز حتى ساوى الحقيقة، فما المقدم؟ الحنفية يقولون الحقيقة مقدمة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف، وإن رجح المجاز فله حالتان، إحداهما أن تمات الحقيقة بالكلية فيرجح أبو حنيفة الحقيقة ويقدمها على المجاز كأبي يوسف، وإن كانت الحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات فهي مسألة الخلاف. فهم يحررون محل الخلاف في المسألة، وقد علمت المقصود بها. نعم. وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته، خلافا للكرخي والبصري. قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لامستم ما معناه؟ شافعية كلكم. الملامسة الجس باليد، هذا هو المعنى الحقيقي من اللمس، وهو المس باليد أو مس البشرة باليد، هذا هو الحقيقة. وتفسيره بالجماع كناية، فهو مجاز. إذن الحقيقة هو الملامسة أو الجس أو الحس باليد مباشرة، والمعنى المجازي هو الجماع. ركز معي الآن. بإجماع أن الجنب إذا ما وجد الماء يتيمم، صح؟ وحديث عمار في الصحيحين وغيره شاهد لذلك. جنب وليس عنده ماء، الله يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، السياق كله على حدث أصغر، وإذا حملت لامستم على المعنى الحقيقي لن يشمل الجماع، صح؟ قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هل الآية في المعنى الحقيقي تتناول الجنب؟ في المعنى الحقيقي لا، لكن إذا فسرت اللفظ بالمعنى المجازي سيدل عليه. واضح؟ ركز معي. أنا عندي حكم إجماعي أن الجنب إذا ما وجد الماء يتيمم، فهل يصح لي منهجية أن أقول والدليل على ذلك المعنى المجازي في قوله أو لامستم النساء؟ هذه المسألة عندي حكم، فهل يستقيم لي يا أصولي، هل يستقيم لك أن تقول الدليل على المسألة هو المعنى المجازي في الآية؟ هل يصح هذا؟ قال رحمه الله وثبوت حكم، يعني حكم ثابت عندك. كيف ثبت؟ بالدليل آخر كالإجماع، عندك حكم ثابت. يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا. قال السبكي: لا يدل على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته. يعني ابحث لك عن دليل آخر، أو لامستم النساء هو اللمس الحقيقي، ولا تستخدم النص الشرعي على المعنى المجازي لتثبت به حكما. قال خلافا للكرخي والبصري، أبو الحسن الكرخي وأبو الحسن أبو عبد الله البصري الملقب بجعل يقولون يصح ذلك، فإنه يمكن أن تستدل بالآية، فإذا قيل لك ليس هذا هو المعنى المقصود من آية ستقول لا المعنى المجازي. هذا كله على مذهب من لا يجوز الجمع بين دلالتي الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. وقد مر بكم قبل مجلسين في الحديث عن اشتمال اللفظ على حقيقة ومجاز، ومر بكم في درس مشترك هل يصح حمل اللفظ في آن على دلالتيه حقيقته ومجازه أو مجازيه إن كان، وتقدم عندك أن من مذهب الشافعي جواز ذلك. وعندئذ فعلى طريقة الشافعي لا إشكال، لأنه يقرر جواز الجمع بين دلالتي حقيقة ومجاز في لفظ واحد، فالآية عنده يستدل بها على الحدث الأصغر وعلى الحدث الأكبر. نعم. مسألة: الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة، فإن لم يرد المعنى وإن تقول فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. هذه مسألة أيضا من لطائف اللغة، وليست لها أيضا أثر في الأصول أو في الفقه. الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، تقول زيد كثير الرماد، لا تقصد حقيقة أن الرماد في بيته كثير، لكن ماذا تقصد؟ الكرم. إذن أنت تريد لازم المعنى، وأن من لوازم كثرة الرماد كثرة إشعال النار، وكثرة إشعال النار لكثرة ما يطبخ عليها، وكثرة ما يطبخ عليها دليل على شدة الضيافة وكثرة الكرام وما يبذل للأضياف. هذا هي الكناية. يقول الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى. طيب المسألة هنا فقط لبيان أن الكناية هل هي حقيقة أو مجاز، فقط هذه المسألة. قال فهي حقيقة إذا أريد منه لازم المعنى. قال فهي حقيقة، مصنف يرى أن الكناية حقيقة. قال فإن لم يرد المعنى وإنما عبر من الملزوم عن اللازم فهو مجاز. يقول أنت إذا قلت زيد كثير الرماد، إذا أردت فقط الالتفات إلى معنى الكرم، خصوصا مثل زماننا لا رماد ولا فحم لكن نار تشتعل وأجهزة كهربائية، فإذا قلت فلان كثير الرماد أنت أبدا لا تريد الحقيقة، تريد المعنى المجازي. يقول إذن إذا أردت المعنى اللازم دون التفات إلى الحقيقة فهو مجاز، لكن إذا أردت الأمرين معا في بادية وعنده حطب ويشعل فحما ونارا والرماد حقيقة موجود وأنت أيضا تقصد كرمه، فقلت فلان كثير الرماد، قال فإن أردت المعنى الحقيقي ملتفتا إلى المعنى المجازي أيضا فهذا حقيقة. لكن متى يقول هو مجاز فقط؟ قال إذا عزلت المعنى الحقيقي ولم ترده، هذا معنى قوله فإن لم يرد المعنى، أو فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. والمسألة محل خلاف، بعضهم يرجح أن الكناية حقيقة وبعضهم يرى إنها مجاز، وبعضهم يقول لا هي حقيقة ولا مجاز كما ذهب بعض البلاغيين. نعم. والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا. التعريض قول إبراهيم الخليل عليه السلام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا تعريض. والتعريض في خطبة النكاح الذي جعله الله تعالى الجائزة للمرأة حال عدتها دون التصريح، إني في مثلك لراغب ومثلك لا يرغب عنه، هذا تعريض وليس تصريحا. فهل التعريض يدخل في باب الحقيقة أو المجاز؟ قال السبكي رحمه الله هنا فهو حقيقة أبدا. السكاكي من البلاغيين يقول بل هو مجاز، فدخل خلاف لغوي دقيق بين البلاغيين، ليس لهم كبير في مسائلنا فيما يتعلق بالأصول. نعم. الحروف أحدها إذا قال سيبويه للجواب والجزاء. هذا فصل يا إخوة أنا سأمر به سريعا لأن ليس ما فيه إلا معان وأمثلة تأتي مصاحبة لها لبيان الحروف. الحروف يفرد لها الأصوليون بابا مستقلا يوسع فيه بعضهم ويختصر فيه بعضهم، لكنه من ألذ وأمتع أبواب الدلالات وهم يتحدثون عن معاني الحروف. معاني الحروف باب مشترك بين أهل اللغة وأهل الأصول، فاللغويون يفردون معاني الحروف بمصنفات مستقلة ويجعلون لها أبوابا واسعة. فسيبويه مثلا حتى في كتابه يجعل لمعاني الحروف أبوابا يأتي فيها بمعانيها، وكذلك بعض من أفردها بمصنفات مستقلة يتحدثون فيها عن معاني هذه الحروف ويوردون لذلك الشواهد من شعر العرب ونثرها، وبعضهم يضيف إلى ذلك النصوص الشرعية التي حملت فيها تلك الحروف على تلك المعاني. أما الأصوليون فيعتنون بها باعتباره جزءا مهما من دلالة الألفاظ. الأصولي يهمه أن يفسر النص الشرعي، ولهذا يقول حقيقة ومجاز ويقول مشترك ويقول مؤول ومجمل ويقول عام وخاص. فإذا الدقة عند الأصولي تقتضي منه أن يكون له حس دقيق في التعامل مع نصوص الشريعة في الكتاب والسنة، وأن اللفظ اسما كان أو فعلا أو حرفا له معناه ودلالته التي تتوجب على الفقيه أن يكون ملما بها. إيراد هذه المعاني في كتب الأصول أن معاني في كذا وكذا وإلى تحمل على كذا وحتى معانيها كذا والواو تحمل على كذا، هذه لها أثرها الفقهي. أما اختلفوا في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إن كانت الباء للتبعيض فيجزئ في مسح الرأس بعضه ولا يجب استيعابه في المسح في الوضوء، وإن كانت للإلصاق فلا يصح في الرأس في الوضوء إلا مسحه بأكمله ومن غيره لا يصح الوضوء. وقس على هذا الأمثلة التي يأتي فيها الخلاف بناء على معنى الحرف ومذهب الفقيه فيها، فيرون أن إيراد هذا الباب في كتب الأصول ولو على سبيل سرد المعاني المناسبة للحرف تعطيك أفقا ولك أن تنتقل بعد إلى كتب هذه اللغة المتخصصة في معاني الحروف ويكون لك فيها مداد نظر أوسع وتأمل. ثم مرد ذلك عند التطبيق إلى النصوص الشرعية وإمعان النظر فيها وما دلالة الحرف هنا في هذا السياق وما المعنى الأنسب له، بناء على قاعدة تتقرر عند أهل اللغة أن الحرف الواحد من الحروف التي تذكر في هذا الباب تختلف دلالاته. فهم أصلا يقررون قاعدتين كبيرتين. القاعدة الأولى تقول إن لكل حرف معانيه المتعلقة به، وبالتالي فعليك أن تهتم به وتنظر إلى معناه حتى تفسره في السياق الذي جاء به. والقاعدة الأخرى تقول إن هذه الحروف وإن اختص بعضها بمعنى مقدم على غيره من المعاني إلا أنه قد يحمل بعض الحروف معاني غيره، ولهذا يقولون حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في المعنى، فربما جاء هذا الحرف بمعنى ذاك وينوب عنه في المعنى ويعبر به عنه، ولكل ذلك شواهد. وهذا مهم، وأن الحرف الواحد تختلف دلالته، فالواو إذا جاءت في سياق تقتضي عطفا تقتضي تسوية تقتضي معية مطلقة، وكذلك إلى وكذلك عن وفي ومع، فهذا القدر يأتون به الحقيقة جزءا شاهدا على دقة هذه الدلالات في ألفاظ الكتاب والسنة عند الأصوليين وعلى عمق عنايتهم بها وعلى أنهم يشعرون المتفقه وهو يتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة بمزيد الحاجة إلى تدقيق النظر وإمعان التأمل في معاني هذه الحروف. فكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من الإحكام والدقة وقصد المعاني في غاية ما ينتهي إليه كلام المتكلم أبدا. وعندئذ فمن تقديس النص الشرعي ومن تعظيمه إعمال ألفاظه والعناية بها حرفا حرفا، فما بالك بالكلمة، ما بالك بالجملة، فكيف بالسياق إذا اكتمل. كل هذا يكتنف النص الشرعي فيجعل المتأمل فيه والمستنبط للحكم منه على دراية واسعة، على تعظيم عظيم للنصوص الشرعية وكيف يستقي منها تلك الأحكام. هذا باب قلت لك يفصل فيه بعضهم ويوجز فيه بعضهم. السبكي رحمه الله هنا توسط فأورد أكثر من 20 حرفا جاء بمعانيها على النسق وسرد متتابع سنمر بها بأمثلتها، وبين أيديكم الكتاب وفيها مشه كثير منها، فلن نقف إلا ما يحتاج إلى إيضاح نأتي للحرف ومعناه ومثال له. إذا وجدت كل حرف وله أكثر من معنى وأخذت مثالا ومثالين فإنك بعد ذلك في النصوص الشرعية إذا مرت بك تحتاج أن تنظر أي هذا المعاني هو أنسب لهذا الحرف، وبالتالي ستفسر النص به. نعم. الحروف أحدها إذن قال سيبويه للجواب والجزاء. الحروف يعني لأنها في قسم الحروف من أقسام الكلمة، يعني هي حرف وبالتالي ليست اسما ولا فعلا، ليس كلها كذلك، بعضها أسماء كما سيأتي بعد قليل، لكن مثل أي ومثل إذا هذه أسماء، لكن التغليب للحروف باعتبار أكثر ما سيأتي هنا في هذا القسم هو من قبيل الحروف فغلبت الحروف. قال الحروف أحدها، يقول المحلي في شرحه وجد في بعض نسخ جمع الجوامع بخط المصنف الحروف عدها بدل أحدها، وكأنه يقول إليك عدها أو الحروف وعدها كذا وكذا وكذا كما سيأتي في سردها واحدا تلو الآخر. وفي بعض النسخ أحدها، ورجحه المحل باعتباره الأنسب للفهم والأنسب أيضا لما سيأتي من التقسيم المتوالي في العد الثاني الثالث الرابع إلى آخره. بدأ بإذن. نعم. قال سيبويه للجواب والجزاء. قال الشلوبين دائما، وقال الفارسي غالبا. إذن تحمل معنيين جواب وجزاء. أقول لك سأزورك غدا تقول إذن أكرمك، فأنت قلتها جوابا وهي تحمل معنى الجزاء بمعنى إن زرتني أكرمتك. فالجمع في لفظة إذن بين الجواب والجزاء يأتي مشتركا بين هذين المعنيين. قال الشلوبين دائما وقال الفارسي غالبا، يعني اقتران الجواب بالجزاء في لفظة إذن هل هي دائما؟ هكذا قال الشلوبين، بينما قال الفارسي لا يشترط، يمكن أن ينفرد الجواب دون الجزاء. لو تقول لي مثلا يقول الرجل لأخيه أحبك فقال صاحبه إذن أصدقك، هذه لا جزاء فيها، هي جواب فقط. فعلى كل هو خلاف أيضا دقيق لغوي، لكن من حيث المعنى تحمل الجواب وتحمل الجزاء مقترنا به، إما دائما كما يقول الشلوبين وإما غالبا كما يقول الفارسي. الفارسي أبو علي تقدم ذكره في مجلس سابق، الشلوبين هنا أحد نحاة الأندلس واسمه عمر بن محمد الأزدي الإشبيلي الأندلسي ويكنى بأبي عمر، يلقب بشلوبين قيل نسبة إلى قرية أو حصن على الساحل في أحد شواطئ الأندلس يسمى شلوبين، وقيل بل شلوبين بلسان أهل الأندلس معناه الأبيض الأشقر، فغلب لقبا عليه، ولهذا يخطئ بعضهم النسبة فلا تقول الشلوبيني، وبعض كتب التراجم تريده هكذا نسبة الشلوبيني فتكون نسبة إلى مكان، فيرجح المعنى الأول أن يكون اسم موضع. الذهبي رحمه الله لما ترجم له في السير قال إمام في العربية لا يشق غباره ولا يجارى، تصدر لإقراء العربية 60 سنة، وله ذكر واسع في بلاد الأندلس والمغرب، يقول خاتمة أئمة النحو بالمغرب ألقى الله به ما بأيدي أهل المغرب من العربية إلى اليوم، كأنه يقول هو سيبويه الغرب، وأن ما بين أهل الأندلس من العربية فإنما هو من تدريس الرجل وعلمه وتصديه لهذا العلم. على كل فالرجل يعني لما تأتي لمصنف مختصر كجمع الجوامع ويصرح باسمه فليس لأنه نكرة وليس لأنه من المغمورين الذين لا يعرفون، فالتصريح باسمه كالتصريح بسيبويه كالتصريح بأبي علي الفارسي بل بعضهم يقارن بينه وبين أبي علي الفارسي، وكلاهما أبو علي. وبعض من لقي الشلوبين واستفاد منه يقول إنه أجل قدرا من أبي علي الفارسي، إلا إنه ليس له من المصنفات وسيران الذكر مثل من أبي علي الفارسي رحم الله الجميع. نعم. الثاني، إن للشرط والنفي والزيادة. إن تأتي للشرط، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، وهذا كثير. وتأتي للنفي، إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا، إن الكافرون إلا في غرور، إن أردنا إلا الحسنى. وتأتي للزيادة، ما إن زيد قائم. نعم. الثالث، أو للشك والإبهام والتخيير، ومطلق الجمع والتقسيم، وبمعنى إلى والإضراب كبل. قال الحريري: والتقريب نحو ما أدري، ما أدري أسلم أو ودع، ما أدري أسلم أو ودع، نحو ما أدري أسلم أو ودع. نعم. قال الحرف الثالث: أو يأتي للشك، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال الراوي لا أدري، قال كذا أو كذا، لأن يقف أحدكم بين يدي المصلي 40 خير له من أن يمر بين يديه، قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. فأو تأتي للشك. قال: وتأتي للإبهام، ومعنى الإبهام ألا يراد به تحديد، والإبهام مقصود، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فليس شكا ولا تخييرا، أتى في أحدهما والإبهام مقصود. قال: وتأتي للتخيير كما في الكفارات، فكفارات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: ومطلق الجمع والتقسيم، مطلق الجمع فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني هذا وهذا، والمنهي طاعتهما معا. التقسيم تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو تأتي هنا بمعنى التقسيم كما سمعت. وتأتي بمعنى إلى، تأتي بمعنى إلى، و الإتيان في أو بمعنى إلى والإضراب كبل. ومثل له أيضا بقوله هنا، قال الحريق: والإضراب كبل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. قال: والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، ما أدري أأذن أو أقام. نعم. الرابع، أي بالفتح والسكون للتفسير، ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال. طيب، بقي في معاني أو لما قالوا بمعنى إلى، تقول لألزمنك أو تقضي حقي، يعني لألزمنك حتى أو إلى أن تقضي لي حقي. قال الرابع: أي بالفتح والسكون، يعني من غير تشديد الياء، أي. قال: تأتي للتفسير، والتفسير لما تقول هذا أي كذا، عندي عسجد أي ذهب. قال: وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي. فأي تأتي للتفسير، وهذا مستعمل ودارج كثيرا. وتأتي لنداء القريب أو البعيد أو المتوسط، في حديث الصحيحين في آخر أهل الجنة دخولا الجنة لما ينادي ربه يقول: أي ربي أي رب. فأي هنا في النداء، هل هي لنداء القريب أو المتوسط أو البعيد؟ قال أقوال، إنما هي تستعمل للنداء. نعم. وبالتشديد للشرط. إيش وبالتشديد؟ أي. إذن هذا هو الخامس، وفي نسختكم سقط منها العد، وفي الشراح يقول الخامس أي بالتشديد. نعم. وبالتشديد للشرط والاستفهام، وموصولة ودالة على معنى الكمال، ووصلة لنداء ما فيه أل. بالتشديد أي للشرط، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وتأتي للاستفهام، أي الأمرين كذا، أيكم زادته هذه إيمانا، أي الرجلين حضر أولا. تأتي موصولة أيضا بمعنى الاسم الموصول، لننزع ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وتأتي أيضا كما قال دالة على معنى الكمال، تقول لقيت منك كرما وأي كرم، ما معنى أي هنا؟ قال تأتي دالة على معنى الكمال، وجدته رجلا وأي رجل. قال ووصلة لنداء ما فيه أل، كل ما فيه أل إذا دخلت عليه ياء النداء المؤمنون الناس، تقول يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، فتأتي وصلة كما قال للمنادى إذا دخلت عليه أل. نعم. السادس إذ، اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من المفعول ومضافا إليها، اسم زمان وللمستقبل في الأصح، وترد للتعليل حرفا أو ظرفا وللمفاجأة وفاقا لسيبويه. إذ قال اسم، وهذا أحد الأسماء التي جاءت وهي مدرجة في الحروف على التغريب كما قلت قبل قليل. إذ اسم للماضي ظرفا، جئتك إذ طلعت الشمس، فتحدد ظرفا إذا دخلت على الزمان الماضي. قال ومفعولا به، واذكروا إذ كنتم قليلا، يعني اذكروا كونكم قليلا، فهذا الذي وقع مفعولا للفعل اذكروا. قال وبدلا من المفعول، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل، فجاءت بدلا من قوله نعمة الله، ونعمة الله التي أمر بذكرها هنا كونهم جعلهم ملوكا وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. قال ومضافا إليها اسم زمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال وللمستقبل في الأصح، فسوف يعلمون مستقبل إذ الأغلال، وترد للتعليل حرفا أو ظرفا، ضربت العبد إذ أساء، وأكرمتك إذ أتيتني. وللمفاجأة، تأتي للمفاجأة إذا وقعت بين جملتين بعد بين أو بينما، تقول مثلا بينما أنا واقف إذ جاء، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، فتأتي بمعنى المفاجأة. قال وفاقا لسيبويه. نعم. السابع إذا للمفاجأة حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك، وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان، والزجاج والزمخشري ظرف زمان، وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، وندر مجيئها للماضي والحال. للمفاجأة مثل ما جاءت في بين وبينما، إذا وإذ تأتي بمعنى المفاجأة كما تقدم. وتلحظ تسمية أسماء اللغويين والنحاة، الأخفش بن مالك والمبرد والزجاج والزمخشري، لأن الباب بابهم، والعلم أيضا موارد عندهم في مصنفاتهم تبعا واستقلالا، فهل تحمل على هذا المعنى أو تعمل ظرف مكان؟ كل ذلك ممكن، فتكون بين جملتين ثانيتهما جملة ابتدائية، خرجت فإذا زيد قائم. إذا هنا هل هي لظرف مكان أم هي باعتبارها كما قال للمفاجأة؟ كل ذلك على توجيه اللغويين المذكور ها هنا مذاهب. قال وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، إذا جاء نصر الله والفتح، الحديث عن مستقبل لكن يتضمن معنى الشرط، وجاء الجواب فسبح، فإذا هي للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا. قال وندر مجيئها للماضي والحال، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إذا لكن جاءت للماضي، وإذا أظلم عليهم قاموا جاءت للماضي. قال وتأتي للحال أيضا، والليل إذا يغشى، فهو أيضا يأتي لكن كما قال نادرا لسك الحالات التي ذكرها قبل. نعم. الثامن الباء للإلصاق حقيقة ومجازا، والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا التبعيض، وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك. للإلصاق حقيقة، تقول فلان به علة، به داء، والداء ملصق به حقيقة. قال ويأتي مجازا، مررت بك أي بمكان أنت فيه ولم تلتصق به، لكنه إلصاق مجازي كما يقولون. تأتي للتعدية، ذهب الله بنورهم أي أذهبه. تأتي للاستعانة، كتبت بالقلم، وبه فسرت الباء في قولك بسم الله تفسر بالاستعانة أيضا. قال تأتي للسببية، فكلا أخذنا بذنبه. تأتي للمصاحبة، قد جاءكم الرسول بالحق يعني مصاحبا. تأتي للظرفية، نصركم الله ببدر، نجيناهم بسحر، ظرف مكان أو ظرف زمان. تأتي للبدلية الباء، ما يسرني أن لي بها الدنيا يعني بدلا عنها. تأتي للمقابلة: اشتريت الفرس بألف، فالألف مقابل الفرس، وجاءت الباء بهذا المعنى. تأتي للمجاوزة تحمل فيها معنى عن، ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني تتشقق عن الغمام، فتحمل معنى عن وتأتي للمجاوزة. الاستعلاء: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني على قنطار، فتأخذ معنى على، إذن أخذت معنى عن وتأخذ معنى على. القسم: لا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى، أربع شهادات بالله. قال الغاية: قد أحسن بي، يعني إلي. الغاية يعني تحمل معنى إلى. التوكيد: كفى بالله شهيدا، وهزي إليك بجذع النخلة، والمعنى كفى، كفى الله شهيدا، وهزي إليك جذع، فتأتي الباء توكيدا هنا، وليس لها معنى مستقل. قال: وكذا التبعيض، وفاقا للأصمعي والفارسي وابن مالك، ومر بك الخلاف الذي ضربت به مثالا، وامسحوا برؤوسكم، هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ وفيه الخلاف الفقهي المعروف. نعم. التاسع: بل للعطف والإضراب، إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر. بل تأتي للعطف إذا جاء بعدها مفرد، جاء زيد بل عمرو، وليس دوما يحمل معنى بل هنا على معنى الإضراب. جاء زيد بل عمرو، إذا وليها مفرد تأتي بمعنى العطف بمعنى الواو، يعني زيد وعمرو. وتأتي للإضراب، الإضراب يعني أن تضرب عما سبقها من كلام، فإذا أضربت إما تريد إبطال ما سبق أو تريد الانتقال عنه، وكلاهما يأتي تحت الإضراب. مثل الإبطال فقال: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، فأبطل مقولتهم وأثبت معنى آخر. والانتقال: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة، فانتقل ولم يرد إبطال ما سبق من الكلام، لكنه داخل أيضا في معنى الإضراب. نعم. العاشر: بيد، بمعنى غير، وبمعنى من أجل، وعليه بيد أني من قريش. نعم. بيد اسم لازم للنصب والإضافة. بيد اسم يلازم النصب ولا بد أن يكون مضافا. قال: بمعنى غير. تقول: يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل. عندي كثير من الأشغال بيد أني سأتفرغ لذلك. يقول: وتأتي بمعنى من أجلي، وعليه فسر بيد أني من قريش. في حديث ربما له شيوع وانتشار، في الحديث الذي لفظه: أنا سيد وليد آدم بيد أني من قريش، وفي لفظ: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. ما معنى بيد هنا؟ لا، من أجلي، يعني أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني من أجل أني من قريش. الحديث مدرج في الأحاديث التي لا أصل لها، ودورانها وشيوعها ليس فيه شيء من الأسانيد التي يعزى إليه صحة أو ضعفا، ولهذا أدرجها بعضهم في الموضوعات المنتشرة والشائعة على الألسنة. فمعنى من أجل قال المصنف، وعليه يعني على هذا المعنى فسر حديث المذكور المنسوب بيد أني من قريش. وقال بعضهم بل هي بمعنى غير، بيد في حديث بيد أني من قريش بمعنى غير، فكيف تفسره؟ أنا أفصح العرب غير أني من قريش؟ تقول: أنا أفصح العرب غير أني من قريش؟ فقال: إذا فسرتها بمعنى غير يكون من تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني أنا أفصح العرب غير أني من قريش، يعني يفسر يعني يشبه الذم، لكنك ستستدرك وتقول: ومع ذلك فأنا أفصحهم. فغيرها هنا تشبه الذم، لكن يراد بها تأكيد المدح، كما قال قائلهم: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بها بهن فلود من قراع الكتائب. لما يقول لا عيب غير أن سيوفهم، هل هذا عيب؟ هذا هو الذي يقولون فيه المدح بما يشبه الذم. نعم. الحادي عشر: ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح. للتشريك في ماذا؟ في الإعراب والحكم، ولذلك هي من الحروف التي تثبت التبعية في الإعراب. والمهلة يعني الترتيب، يقصد الترتيب مع التراخي، المهلة على الصحيح وللترتيب. نعم. وللترتيب خلافا للعبادي. طيب، بعضهم يقول إن ثم لا يلزم منها أن تفيد الترتيب، قالوا لأنه قد جاء في بعض النصوص ما يشعر بهذا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. يقولون والجعل سابق على الخلق مقدم عليه، يعني جعل الله الأمر ثم خلقه، وقال في الآية خلقكم من نفس واحدة ثم جعل، فجعل هذا مستندا وليس بقوي، لأن ثم جعل الجعل هنا بمعنى الخلق وهو أحد معانيه، وبه استدل بعض المعتزلة على أن القرآن مخلوق من قوله إنا جعلناه قرآنا يعني خلقناه، ولا يستقيم ذلك بالطراد. على كل، فمن رأى أن ثم لا تفيد الترتيب لمثل هذا النصوص فلها إجابات، منها أن ثم ربما أرادت معنى الواو هنا من تناوب الحروف، أو أن جعل هنا بمعنى خلق وليس فيه شيء أيضا من التعارض. قال خلافا للعبادي فقيه الشافعية، لأنه يقول في قول القائل في الوصايا لو قال وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم على أولادي أولادي بطنا بعد بطن، يشعر الآن أو على قول جمهور الفقهاء أن هذا للترتيب، وأنه لا ينتقل في هذا الوقف من الأولاد إلى أولاد الأولاد إلا بعد انتهاء طبقة الأولاد المباشرين. قال العبادي لا، هي للجمع، وأن الأولاد وأولاد الأولاد في الجيل الثاني يلحقون بهم ويشتركون في الوقف، وقوله بطنا بعد بطن يقول يراد به التأكيد على الجمع أن الجميع داخل. فهي مسألة في الفقه، منها ساق السبكي رحمه الله مذهب العبادي وأنه لا يرى ثم تفيد الترتيب مع التراخي. نعم. الثاني عشر، حتى لانتهاء الغاية غالبا وللتعليل ونذر للاستثناء. سلام هي حتى مطلع الفجر، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، على أي معنى؟ للغاية. قالوا تأتي للتعليم، أسلم حتى تدخل الجنة، اجتهد حتى تنجح. قال وندر أن يكون للاستثناء، هذا قليل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى، للاستثناء يعني بمعنى إلا، وليس الاستثناء إخراج بعض الكلام. كل ما يقال هناك تأتي بمعنى الاستعلاء، بمعنى الغاية، بمعنى الاستثناء، المراد تأتي بمعاني هذه الحروف. إذا قالت يراد الاستعلاء يعني بمعنى على، وإذا قال المجاوزة بمعنى عن، وإذا قال الغاية بمعنى حتى، وإذا قال الاستثناء بمعنى إلا. فإذا لك أن تضع مكانها، لا يجلس أحدكم حتى يعني إلا أن يصلي ركعتين. ومنه قولهم ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني إلا أن تجود. نعم. الثالث عشر، رب للتكثير والتقليل وللتقليل ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك. نعم، يعني بعض من يرى أن رب تأتي للتقليل على الأصل وخلافه التكثير أو العكس، يقول السبكي هنا هي تأتي مشتركة بين المعنيين، ربما يود الذين كفروا سواء خففت أو ثقلت فالمعنى فيها واحد، وهي كثيرة في أمثلة العرب ولسانها، رب رمية من غير رام، رب أخ لك لم تلده أمك، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. نعم. الرابع عشر، على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء. كل من عليها فان، وهذه بمعنى الاستعلاء كما قال، تكون اسما تقول غدوت من على السطح يعني من فوقه، أما تكون حرفا للاستعلاء. إذن يفرقون في على وهي للاستعلاء أن تكون اسما إذا أرادت معنى فوق، إذا أتت بمعنى فوق، فإن أرادت أو أريد بها معنى الاستعلاء فقط فتبقى على حرفيتها. كل من عليها يعني على الأرض، ومثله قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيراد به الاستعلاء. والمصاحبة، المصاحبة يعني يقابل أي حرف مع. نعم. وآت المال على حبه يعني مع كونه يحبه. والمجاوزة، المجاوزة قلنا عن، رضي الله عليك ورضي عنك. نعم. والمجاوزة كعن والتعليل، ولتكبروا الله على ما هداكم يعني بسبب ما هداكم. والظرفية، ودخل المدينة على حين غفلة. والاستدراك، والاستدراك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله، على أنه، فتأتي للاستدراك في الكلام. والزيادة، قوله عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، الحديث لا أحلف على يمين يعني لا أحلف يمينا، فتأتي على زائدة. أما على يعلو ففعل. نعم، إذا كانت بالألف الممدودة فهو حرف فعل وليس من الحروف المذكورة هنا. الخامس عشر، الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه والسببية. الفاء للترتيب وللتسبيب. للترتيب قال المعنوي والذكري. الأصل يقول ترتيب وينتهي، لكن حتى لا يتوهم إنسان أن الترتيب دوما هو الترتيب المعنوي. الترتيب المعنوي دخل زيد فعمر، جئت أنا فصاحبي، هذا للترتيب المعنوي. لكن الترتيب الذكري أن يؤتى بالكلام وفيه الفاء وليس فيه إلا الترتيب في الذكر، على خلاف ما قد يتوهمه السامع أن المقصود به ترتيبا معنويا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هل جعلهن أبكارا بالضرورة أن يكون بعد إنشائهن؟ لا يلزم، هذا ترتيب ذكري. وأوضح منه، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى. هل سألوه بعد أن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا، هل هي للترتيب؟ أرنا الله جهرا، لا يلزم. لكن فأخذتهم الصاعقة، هذا واقع ترتيبا معنويا بعد سؤالهم، فإذا اجتمعت في الآية الترتيب الذكري والمعنوي. قال والسببية، فوكزه موسى فقضى عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه سببية. نعم. السادس عشر، في للظرفين. أي ظرفين؟ زمانا ومكانا. واذكروا الله في أيام معدودات، هذا ظرف زمان، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مكان. والمصاحبة، قال ادخلوا في أمم قد خلت، بمعنى مع. والتعليل، التعليل يعني أي حرف؟ اللام أو الباء السببية. لمسكم فيما أفضتم، يعني بسببي أو لأجلي. والاستعلاء، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. والتوكيد، قال اركبوا فيها يعني اركبوها. والتعويض، زهدت فيما رغبت، يعني زهدت تعويضا عما رغبت. نعم. وبمعنى الباء، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، بمعنى الباء يعني يكثركم بسببه. وإلى، فردوا أيديهم في أفواههم. ومن، تقول هذا ذراع في الثوب يعني منه، هذا صاع في التمر يعني منه. السابع عشر، كي للتعليل، وهذا الأصل فيها، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم. وبمعنى أن المصدرية، جئت لكي كذا، أو حضرنا لكي نستفيد، يعني للاستفادة. الثامن عشر، كل اسم، كل اسم، اسم لاستغراق أفراد المنكر. كل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد. يعني كل تدخل على نكرة، كل نفس ذائقة الموت، فماذا يفيد؟ قال استغراق أفراد المنكر، كل مولود يولد على الفطرة، كل غلام مرتهن بعقيقته، إذا دخلت على النكرة. قال وإذا دخلت على المعرف المجموع فكذلك، المعرف المجموع، تقول كل الناس، كل المؤمنين، فهنا إذا دخلت قال أيضا أفادت أفراد المعرف المجموع. فماذا لو دخلت على معرف مفرد؟ كل الرجل جميل، فهذا إذا دخلت على المعرف المفرد أفادت جميع أجزائه، فإذا هي تسري بمعنى الاستغراق في كل الأحوال. نعم. التاسع عشر، اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة أي العاقبة. للتعليل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي لأجلي، إنما جعل الاستئذان من أجلي، فجاءت بنفس المعنى. الاستحقاق، النار للكافرين، الاختصاص الجنة للمتقين. يفرقون بين الاستحقاق والاختصاص، أنه يستحقه وإن لم يكن مختصا به، فالنار للكافرين وليست خاصة بهم ويدخله عصاة الموحدين، والجنة للمؤمنين لأهل الإيمان خاصة، فهو مختص بهم ولا يدخل أهل الكفر إطلاقا، هذا الفرق بين الاستحقاق والاختصاص. والملك، التمليك لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض. نعم. والتمليك وشبهه. والصيرورة أي العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، يعني حتى صار الأمر إلى ذلك وآل إليه. التمليك وشبه التمليك، التمليك واضح، وهبت لك كذا، أعطيت هذا لك، قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شبه التمليك لما يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ليس تمليكا لكنه شبهه، يعني ليس بمعنى التمليك الحسي الذي يراد في المعنى السابق. نعم. وتوكيد النفي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، تأتي التوكيد حتى في القسم. نعم. والتعدية والتأكيد. نعم. ما أضرب زيدا لعمر، يعني ما أضربه، تعدى الضرب باللام، تأتي للتأكيد في الإثبات، إن ربك فعال لما يريد، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وبمعنى إلى، سقناه لبلد يعني إلى بلد. وعلى، يخرون للأذقان على الأذقان. وفي، نضع الموازين القسطة ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة. وعند، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني عندما جاءهم. وبعد، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك أي بعد دلوكها. ومن، سمعت له أي سمعت منه. وعن، قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يعني قالوا عنهم. العشرون، ليس المقصود قالوا لهم يعني وجهوا لهم القول، بل قالوا عنهم هذا الكلام. العشرون، لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعة التحضيض، والماضية التوبيخ، قيل وترد للنفي. فإذا جاءت لولا في المضارع جاءت على الحظ، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وإذا جاءت في الماضي أفادت التوبيخ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقد ترد للنفي، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فترد بمعنى النفي عن أن هذا ما حصل. نعم. الحادي والعشرون، لو شرط للماضي ويقل للمستقبل. قال شرط للماضي، لو حصل كذا لكان كذا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فإذا جاءت للماضي فهي شرط. قال ويقل للمستقبل، تقول افعل كذا ولو تعبت، اجتهد ولو ضاق الوقت، فأنت تخبر بالمستقبل وتريد به أيضا في معنى الشرطية لكنه قليل في المستقبل. نعم. قال سيبويه، حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقال غيره حرف امتناع لامتناع، وقال الشلوبين لمجرد الربط، والصحيح وفاقا للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره، كلو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، لا إن خلفه كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا، ويثبت التالي إن لم ينافي وناسب بالأولى، كلو لم يخف لم يعصي، أو المساواة كلو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع أو الأدون كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع. وترد للتمني والعرض والتحضيض والتقليل نحو لو ولو بظلف محرق طيب، ما سبق في الكلام على لولا وتفسيرها وتوجيهها لغة، وذكر فيه مذاهب ثلاثة، ثم اختاره رحمه الله وفاقا لوالده رحمة الله عليهما التفصيل في تفسيرها، نرجع هذا لمجلس لاحق حتى ننتهي من الحروف في مجلسنا هذا. لكن قال في معانيها أخيرا، ترد للتمني، تقول لو، وأنت تريد بها تمني حصول شيء، وهذا كثير، تقول لو تأتيني، لو حصل كذا. والعرض تقول لو تنزل عندي، لو أستضيفك، لو تجعلني أفعل هذا عنك. تأتي للتحضيض، يعني الحث على الشيء، لو تأمر فتطاع. قال رحمه الله والتقليل نحو ولو بظلف محرق، ويشير بهذا إلى الحديث رد السائل ولو بظلف محرق، إشارة إلى التقليل شيء، تصدقوا ولو بشق تمرة. نعم. الثاني والعشرون، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه. لن أذهب، لن أفعل، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حرف نفي ونصب واستقبال، يفيد النفي وينصب الفعل ويكون الزمن للمستقبل، فلن لا تدخل على الماضي وضيرها أو أثرها النصب وتفيد النفي. قال لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه، يقصد الزمخشري رحمه الله. نعم. الثالث والعشرون، ما ترد اسمية، ما ترد اسمية، ما ترد اسمية وحرفية، لا تقل ما ترد فيتعب السائم عليه موصولة أو منفية. ما هنا مبتدا، ما يعني هي من الحروف التي يريد تفسيرها. الثالث والعشرون، ما ترد اسمية وحرفية موصولة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. ونكرة موصوفة، مررت بما معجب لك، يعني بشيء معجب لك أو معجب لك. نعم. وللتعجب، ما أحسن فلان، ما أجمل كذا. نعم. واستفهامية، وهذا كثير جدا، قال فما خطبكم. نعم. وشرطية زمانية، شرطية زمانية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وغير زمانية، ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ومصدرية، فاتقوا الله ما استطعتم، عن استطاعتكم أو قدر استطاعتكم. ومصدرية كذلك ونافية، مصدرية يعني زمانية ومكانية، زمانية وغير زمانية. قال ونافية، مثل قولك ما هذا بشر، قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وزائدة كافة، زائدة إذا دخلت على بعض الحروف مثل إنما وعما وبما، كافة يعني تكف إن وأخواتي عن العمل، إنما كلما. وغير كافة، إذا دخلت على الحروف تقول ربما وتبقى ويبقى حرف الجر على جره في غير رب وإن ونحوها. نعم. الرابع والعشرون، من لابتداء الغاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. غالبا. وللتبعيض، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني بعضه. والتبيين، ما ننسخ من آية أو ننسها. التعليل، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق. والبدل، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والغاية، تقول قربت منه يعني إليه، جاءت بمعنى إلى. وتنصيص العموم، هذا في النفي، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ما من إله إلا الله، فتأتي من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي لتفيد النص على العموم. والفصل، والله يعلم المفسد من المصلح. ومرادفة الباء، ينظرون من طرف خفي يعني به. وعن، وعن وفي وعند وعلى، هذا كله من التناوب كما ترى، تقول لقد كنا في غفلة من هذا يعني عن هذا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بمعنى عند الله. وكذلك قال على في مثل قولي ونصرناه من القوم يعني عليهم. الخامس والعشرون، من شرطية واستفهامية، من شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة. طيب، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ما معناها هنا؟ موصولة يعني الذي في السماوات. قال من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، شرطية. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من استفهامية. نعم. قال أبو علي ونكرة تامة، يعني ونعم من هو في سر وإعلان، هذا يقصد تأتي نكرة تامة يعني في مقابل النكرة الموصوفة. السادس والعشرون، السادس والعشرون، هل لطلب التصديق الإيجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي، يعني هل أداة استفهام، لكن هل يراد بها استفهام ونفي، مثل ما تقول في بعض أدوات الاستفهام لما تقول الهمزة هل تدخل على النفي، أحاضر أنت، أليس كذلك. فالسؤال هنا أن لفظة هل يصح أن تدخل على الاستفهام السلبي، تقول هل ليس، هل يصح هذا؟ قال هل لطلب التصديق الإيجابي للتصوري ولا للتصديق السلبي، يريد أنها تدخل على الجملة المثبتة لا منفية، ليست مثل الهمزة. نعم. السابع والعشرون، الواو لمطلق الجمع، وقيل للترتيب وقيل للمعية. نعم، هذا آخر الحروف وختم به، مع أنه أكثرها دورانا في النصوص الشرعية الواو. قال لمطلق الجمع، والمقصود بمطلق الجمع يعني أنها لا تحمل معنى يفيد ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا، بل هي لمطلق الجمع. ولذلك آية الوضوء على الصحيح، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لا تفيد الترتيب، وهي لمطلق الجمع. قال وقيل للترتيب، هذا قول وجرى في كثير من كتب الأصول، الإشارة إلى الخلاف في دلالة الواو بين اللغويين والنحاة من جهة، والفقهاء أيضا من جهة. والصواب أن الإجماع منعقد من أرباب النحو واللغة على أنها لا تفيد ذلك، يعني الترتيب، وهو قول مستبعد جدا وشاذ، وكذلك الشان عند الفقهاء. والصواب أن من صار من الفقهاء إلى القول بأن الواو للترتيب فهو نظرا إلى ما عزي إلى بعض النحاة، فإن لم يثبت ذلك فلا عبرة به. والصحيح إذن على أن الواو لمطلق الجمع، وكل نص جاءت فيه واو فهد منه بعضهم أنها للترتيب فليس صوابا، ودلالة الترتيب تؤخذ من نصوص أخرى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يصعد عليه الصلاة والسلام قائلا أبدأ بما بدأ الله به، أليس هذا نصا على أن الواو للترتيب؟ لا، ليس نصا، لأنه لو لم يفعل عليه الصلاة والسلام لما فهمنا وجوب البدء بالصفا في السعي، هذا واحد. أنا أريد أن أفهم قوله لما قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، لا، هو أراد أن يجعل في ترتيب ذكر الصفا في النص مناسبة للبدء بفعله هو عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنها لا تفيد الترتيب. وهذا كثير أيضا في النصوص، فإن الواو وحدها لا تقتضي الترتيب على الصحيح. وقيل للمعية، يعني هل الواو إذا تقول جاء زيد أو دخل زيد وعمر هل تفيد دخولهما معا، أو تفيد دخول المعطوف قبل المعطوف عليه، أو العكس، أو تفيد الاستواء ومطلق الجمع بذلك من غير نظر؟ هي أربعة معان محتملة في ذكر المعطوف والمعطوف عليه. الصواب الذي يترجح من أقوال النحاة والفقهاء ما ذكر المصنف بقوله لمطلق الجمع. هكذا انتهى حديث المصنف رحمه الله عن معاني الحروف، ليكون بدء مجلسنا المقبل بإذن الله تعالى في أول مسائل الدلالات المتعلقة بالتكليف، وهي الأمر وما بعده. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.